قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا بلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد، كما قال الله تعالى. يأتي مالك استدراكا ليش ما قال القاسم ابن عبد الرحمن أنه يكره أو يمنع ما قتل المعراض. يقول مالك: المعراض إذا خزق وأخرج الدم أو نفذ المقاتل أي بخزقه فلا مانع، لأنه أصبح آلة محددة أو آلة تفرد دم. إذا المعراض لا يجوز قتله، لا يحل صيده إلا إذا إيش؟ نفذ وأراق الدم أو أصاب مقاتل، حينئذ أصبح آلة أصابت الصيد بما يبيحه. إن أدركته ميتا بهذه الإصابة على هذا الشرط فلا مانع، إن أدركته وفيه رمق فدكيته فلا مانع، ما دام قد نفذ وخزق الجلد وبز الدم. هكذا استنتج مالك رحمه الله: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، والذي نناله بأيدينا ندكيه، ورماحكم، والذي ناله الرمح قد لا ندركه حيا، وبمجرد ما ناله الرمح منا برميتنا أحله الله لنا. فكل شيء ناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء آخر فنفذ وبلغ مقاتل الصيد فهو صيد، كما قال الله تعالى. رماحكم يتوسع فيها ويدخل فيها المعرض إذا نفذ، يدخل فيها لو رميت بنشابة، لو رميت بسيخ حديد، لو رميت بأي شيء ينفذ.